وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شاء. وبعد، قال الناظم رحمه الله: من نطق ربنا بنا تعالى توسيعه في نطقنا المجال، وما من الألفاظ للمعنى وضع، كل لغة بالنقل يدري من سمع، مدلولها المعنى ولفظ مفرد، مستعملا ومهملا قد يوجد، وذو تركب ووضع نكرة لمطلق المعنى فريق نصرة، وهي للذهن لدى ابن الحاجب، وكم إمام للخلاف ذاهب، وليس للمعنى بلا احتياج لفظ كما لشارح المنهاج، واللغة الرب لها قد وضعا وعزوها للاصطلاح سمعا، فبالإشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي الخفا والبين، يبنى عليه القلب والطلاق بكسق الشراب والعتاق، هل تثبت اللغة بالقياس؟ والثالث الفرق لدى أناس، محله عندهم المشتق، وما عداه جاء فيه الوق، وفرعه المبني خفة الكلف فيما بجامع يقيسه السلف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: من لطف ربنا بنا تعالى توسيعه في نطقنا المجال. هذا الفصل يتحدث فيه الناظم رحمه الله تعالى عن بعض المسائل المرتبطة بمباحث اللغات أو الألفاظ، والناظم كما ترون يتحدث عن هذه المسائل عند حديثه عن الأصل الأول من أصول التشريع وهو القرآن، وذلك لأن الأصل الأول والثاني كلاهما ألفاظ عربية، وهذه الألفاظ العربية الواردة في الكتاب والسنة لا تفهمان إلا بناء على ما تقرر عند العربية أو عند أهل العرب من القواعد والأصول والدلالات. فالقرآن والسنة لا يفهمان فهما صحيحا إلا إذا اعتمد الشارح أو الفاهم في فهمه وشرحه على أصول العربية وقواعدها. فلهذا كثير من الأصوليين مثل الناظم يتعرضون لهذه المسائل عند الحديث عن الأصل الأول وهو القرآن الكريم. وذكر في هذا البيت ابتداء اللغة وأنها لطف من الله سبحانه وتعالى، والحديث أيها الإخوة عن هذه المسائل اللغوية ومنها ابتداء اللغات، هذا حديث تعرض له العلماء قديما، وأول من تعرض لذلك الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، فإنه تحدث في أول كتابه الرسالة عن أهمية اللغة العربية وعن بعض سمات هذه اللغة، وأنها واسعة جدا ولا يحيط بها إلا نبي كما يقول رحمه الله، كما أنه فصل في بعض هذه المسائل المرتبطة بمسائل اللغات. ولكن جاء بعد ذلك الأصوليون ووسعوا الكلام فيما تحدث فيه الشافعي رحمه الله، وتوسعوا وتحدثوا عن أشياء أخرى لم يتحدث عنها الشافعي ولا علماء اللغة العربية أيضا، مع أن أصل هذه المباحث هي مباحث لغوية، ولكن علماء الأصول فصلوا في هذه المسائل وبحثوا في جوانب لم يتطرق لها علماء اللغة في الأصل. فهنا في هذا البيت يقول بأن الله سبحانه وتعالى من لطفه بالناس، يعني من رأفته ورفقه ورحمته بهم، أنه وسع لهم المجال، وذلك بوضع اللغات، بوضع اللغات بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أنعم على الناس فعلمهم هذه اللغات وأقدرهم على النطق بها. والسبب في وضع هذه اللغات هو حاجة الإنسان إليه، لأن الإنسان كما يقول ابن خلدون مدني بالطبع، يعني لا يستغني عن بني جنسه القيام بمصالحه في هذه الدنيا، فليس هناك شخص واحد يستطيع أن يقوم بكل مصالحه الدنيوية، فهو يحتاج إلى أفراد جنسه للتعاون معه، وهذا التعاون أيها الإخوة لا يتم إلا بإيش؟ إلا بالتفاهم، بمعنى أن تفهم ما في ضميري وما في نفسي من المعنى الذي يريد أن أوصله إليه، وأفهم أنا أيضا ماذا تريده أو ما تريده أنت في نفسك، فهذا التفاهم لا بد منه ويتوقف عليه التعاون، وهذا التفاهم له أساليب متعددة، منها الإشارة مثلا، فلو أشرت بيدي هكذا يفهم الناظر أني أريد المجيء، فالإشارة هي أسلوب من أساليب التفاهم، وهناك أساليب أخرى، ولكن أقوى هذه الأساليب وأفضلها والتي يظهر فيها عظم نعمة الله تعالى على الإنسان هو الألفاظ واللغات، وهذه الوسيلة هي يعني أنفع من وسيلة الإشارة، لأن الإشارة أنت تشير إلى شيء محسوس، أما الأمور المعدومة أو الغائبة فإنك لا تستطيع أن تعبر عن هذه الإشارة تعبيرا دقيقا، بينما الألفاظ تستطيع أن تعبر بها عن الأشياء الحاضرة والأشياء الغائبة والأشياء الموجودة والأشياء المعدومة، فهي أنفع من وسيلة الإشارة، بالإضافة إلى أنها أيسر، لأن الألفاظ تجري مع نفس الإنسان، وإذا كان نفس الإنسان ضروريا لا بد له منه، فالمتعلق بهذا الضروري أيسر على الإنسان من غيره، فلهذا كله يعني امتن الله سبحانه وتعالى على الإنسان بنعمة البيان، فقال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فذكر هذا في سياق الامتنان للإشارة إلى أن هذا من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى في آية أخرى آية من آياته الدالة على كمال قدرته وكمال نعمته سبحانه وتعالى، فقالوا من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، فاختلاف الألسنة أي اللغات هذه من الآيات الدالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وكمال نعمته على الإنسان، فالناظم يقول من لطف ربنا بنا تعالى توسيعه في نطقنا المجال، فوضع هذه اللغات وتعليم الإنسان إياها هذا من أعظم مظاهر اللطف الإلهي بالإنسان، وما من الألفاظ للمعنى وضع كل لغة، هذا تعريف للغة، وهو يقول المقصود باللغة هي الألفاظ الدالة على المعنى، وما من الألفاظ للمعنى وضع كل لغة، فاللغة إذن هي الألفاظ الموضوعة للمعنى، والألفاظ هي هذه الأصوات التي يصدرها اللسان اعتمادا على بعض مخارج الحروف، الألفاظ التي يصدرها الإنسان اعتمادا على بعض مخارج الحروف يقال له لفظ، لفظ بمعنى ملفوظ، وسمي لفظا لأن اللسان يلفظه يعني يرمي، فالألفاظ إذن هي الأصوات التي تعتمد على بعض مخارج الحروف الموضوعة للمعاني، يعني الموضوعة لإفادة المعاني، ونفهم بهذا إذن أن الألفاظ غير الموضوعة للمعاني، وهي الألفاظ التي تسمى عند العلماء بالألفاظ المهملة، هذه لا تعتبر من اللغة، لا تعتبر من اللغة، لأن اللغة هي الألفاظ الدالة على المعاني أو الموضوعة للمعاني، فاللفظ الذي لم يوضع لمعنى وهو المهمل لا يسمى لغة أو لا يدخل في تعريف اللغة، قل لغة، ثم قال بالنقل يدري من سمع، انتقل بعد ذلك لبيان الطرق التي نتعرف من خلالها على هذه الألفاظ الموضوعة للمعنى على اللغة، كيف نتعرف على اللغة، ما هي الطرق التي من خلالها نتعرف على هذه الألفاظ الموضوعة للمعاني. فأجاب بأن هناك طرقا، أولها النقل، النقل بمعنى الرواية، الرواية عن العرب الذين يحتج بلغته، أهل العصور الأولى كعرب الجاهلية وأوائل عصر الإسلام. فهذه القرون تسمى بعصور الاحتجاج، فكل كلمة أو لفظ ينقل عن هؤلاء أو ورد في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت به اللفظ ويكون دالا على هذا المعنى الذي يدل عليه. فإذا الطريقة الأولى لمعرفة اللغة هي النقل والرواية، سواء كان هذا النقل متواترا مثل السماء، الأرض، البرد، الحر، الماء، الهواء، هذه ألفاظ منقولة إلينا بالتواتر ودلالتها على معانيها محل اتفاق بين أهل اللغة. وأحيانا قد يكون النقل آحاديا ليس متواترا، يعني ينقل الآحاد من أهل اللغة، شاعر يحتج به استعمل هذه الكلمة مثلا، أو بعض أئمة اللغة الذين يحتج بنقل ورواياتهم نقلوا دلالة هذا اللفظ على هذا المعنى. أو ورد قليلا في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والعرب يعني لم تستعملها مثل كلمة الأب وفاكهة وأبا، فهذه كلمة عربية وتثبت عربيتها باستعمال القرآن لهذه الكلمة، والقرآن موصوف بأنه كتاب عربي، مع أن هذا اللفظ لم يعرفه يعني معظم أهل اللغة العربية. حتى يعني أبو زيد الأنصاري يقول ما أعرف الأب في كلام العرب، وأبو زيد هذا هو أبو زيد، يعني إمام من أئمة اللغة ومتخصص في النوادر والغريب، متخصص ليس في اللغة المشهورة المتداولة ولكن متخصص في النوادر، له كتاب في نوادر اللغة، ومع هذا يقول لا أعرف. فحتى النقل الآحادي يكفي هذا في إثبات عربية هذه الكلمة. وكما أن خبر الواحد يحتج به الأحكام الشرعية، كذلك يحتج به في الأحكام اللغوية أيضا. فاللغة إذن تثبت بطريق النقل والرواية، سواء كان هذا النقل متواترا أو كان أحادا. والطريقة الثانية التي يمكن أن يستفاد منها اللغة أيضا هو النقل المنضم للعقل أو المنضم بالعقل، بمعنى ليس نقلا محضا ولا هو أيضا استنباط محض، وإنما هو استدلال مركب بين النقل والعقل أو النقل والإنباط، بمعنى أن أصل الكلمة منقولة عن العرب ولكن دلالتها على بعض معانيها يؤخذ به بالاستنباط. يعني مثلا القرآن يدل على أن المفرد المحلى بالألف واللام يجوز منه الاستثناء، كما قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فجاء الاستثناء هنا من المفرد المحلى بالألف واللام، فدل هذا على جواز الاستثناء منه. نستنبط نحن من هذا عقلا بأن المفرد المحلى بالألف واللام إذن هو لفظ عام يفيد العموم، لأن الاستثناء معيار العموم، يعني الاستثناء دليل على العموم إلا في العدد، فالعدد يصح منه الاستثناء ولكنه ليس عام، عشرة إلا ثلاثة. ومنه أيضا ما ذكره الإمام ابن جني أبو الفتح صاحب كتاب الخصائص، وهو من أهم كتب اللغة العربية لمن أراد التفقه في لغة العرب، فيذكر في كتابه الخصائص أن اللغة أيضا تعرف عن طريق الأمارات والقرائن، عن طريق الأمارات والقرائن. ويمثل لهذا بقول الشاعر إذا الشر أبدى ناجدي لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، طاروا إليه زرافات ووحدانا، فقال يعني زرافات نحن يمكن أن نعرف معناها اللغوي من خلال قرينة في البيت، وهي قرينة المقابلة بين المقابلة بالوحدان، زرافات ووحدان، فإذا قوبلت بالوحدان إذن معناها جماعات، ضاروا إليه زرافات أي جماعات. وهذا في الحقيقة يمكن أن يرجع إلى الطريقة الثانية، يعني بمعنى أنه استدلال مركب من العقل والنقل أو من الرواية والاستنباط. فأصل هذا البيت وإطلاق اللفظ على الوحدان واستعمال الزرافات وارد في هذا البيت، ولكن استنباط معناه أخذناه من الاستنباط العقلي أو الذهني بدليل المقابلة في هذا البيت. فهذا يمكن أن يرجع إلى الطريقة الثانية التي ذكرت سابقا. ثم قال: وما من الألفاظ للمعنى وضع كل لغة بالنقل يدري من سمع. وبهذا إذا نعرف بأن العقل المجرد لا دخل له في إثبات اللغة، كما أنه لا دخل له في إثبات الشرع أيضا. فالعقل المجرد لا يثبت حكما شرعيا ولا يثبت أيضا أمرا لغويا، ولكن يؤخذ إما بالنقل المحض وإما بالنقل المركب مع العقل. مدلولها المعنى، مدلولها أي الألفاظ، مدلول الألفاظ المعنى، يعني اللفظ دال ومدلوله المعنى. فالألفاظ هي أدلة ومدلولاتها هي المعاني. فالعالم مثلا هذا لفظ دال ومدلوله ذات اتصفت بصفة العلم، ذات اتصفت بصفة العلم، مدلولها المعنى. ثم قال: ولفظ مفرد مستعملا ومهملا قد يوجد وذو تركب. يمكن أن نعتبر هذه الواو استئنافية، كأنه يقول بأن الألفاظ الدالة على المعاني هذه الألفاظ إما أن تكون مفردة وإما أن تكون مركبة، وكل منهما قد يكون مستعملا وقد يكون مهملا. فالألفاظ العربية إذا استقرأناها نجد أنها لا تخرج عن هذين القسمين المفرد والمركب، مفردات مثل زيد جبل أسد، والمركبات مثل عبد الله وأنف النار وغير ذلك. فإذا هناك ألفاظ مفردة وهناك ألفاظ مركبة، وكل منهما قد يكون مستعملا بمعنى أن العرب استعملته في كلامها، وقد يكون مهملا بمعنى أن العرب لم تتكلم بهذه الكلمة، لم تتكلم بهذه الكلمة. هذا يعني أحد الاحتمالين في تفسير البيت. يحتمل احتمال آخر أن يكون ولفظ مفرد، وهذا متصل بقوله مدلولها المعنى، يعني أن الألفاظ مدلولها قد يكون المعنى أحيانا وقد يكون اللفظ أحيانا، يعني مدلول الألفاظ قد يكون معنى كما سبق وهذا واضح، وقد يكون لفظا مثل مدلول الكلمة. فالكلمة مدلولها لفظ، كلامنا لفظ مفيد كالسبب، فمدلولها هنا كلمة أو لفظ، وهذا اللفظ قد يكون مفردا وقد يكون مركبا وقد يكون مستعملا وقد يكون مهملا. فيحتمل يعني أن الواو مرتبطة بما سبق وهو مدلولها المعنى، ويحتمل التفسير الآخر وهو الأقرب عندي أن مدلولها المعنى، يعني مدلول الألفاظ هو المعنى. ثم بعد ذلك تكلم عن تقسيم الألفاظ وأن هذه الألفاظ تنقسم إلى مفردة ومركبة، ومن حيث الاستعمال والإهمال إلى ألفاظ مستعملة وألفاظ مهملة. ثم قال: ووضع النكرة لمطلق المعنى فريق النصرة، وهي للذهن لدى ابن الحاجب وكم إمام للخلاف ذاهب. يقول في هذين البيتين بأن الأسماء النكرة والأسماء المنكرة هي أسماء وألفاظ وضعت لماذا؟ وضعت لمعاني. طبعا كلامه هنا في البيت يعني ظاهر أنه يخص الكلام بالنكرات، وغيره من الأصولين يجعل الكلام عاما، يجعل الكلام في الألفاظ ليس فقط في النكرات. نحن قلنا قبل قليل بأن اللغة هي الألفاظ الموضوعة لإيش؟ للمعاني. طيب السؤال هنا هو لأي المعاني وضعت هذه الألفاظ؟ هل وضعت هذه الألفاظ للمعاني الذهنية يعني القائمة بالذهن والعقل، أو للمعاني الخارجية؟ نحن نعرف أن الشيء قد يكون له وجود في الذهن ووجود في الواقع، وهناك بعض الأشياء لها وجود في الذهن ولكن ليس لها وجود في الواقع. يعني مثلا نتخيل كما قال الأقدمون بحرا من زئبق، طيب، أو جبلا من ياقوت، جبل كله ياقوت، أو بحرا من زئبق، أو وجود شمسين وقمرين. هذه أمور لها وجود فين؟ في الذهن، لكن ليس لها وجود في الواقع. طبعا هذه الألفاظ التي لها وجود في الذهن وليس لها وجود في الواقع، هذه لا خلاف بين العلماء أنها موضوعة للمعاني الذهنية وليست المعاني الواقعية. لكن هناك أشياء وهو الغالب فيها أن يكون لها وجود في الذهن ووجود في الواقع، وجود في الذهن ووجود في الواقع. يعني الأسد له وجود في الذهن، فأنا أتصور الحيوان المفترس، وله أيضا وجود في الواقع، هنا أسود في واقع الناس. الإنسان له معنى في الذهن وهو أيضا له وجود في الواقع. طيب الألفاظ عندما الحمد لله عندما وضعت للمعاني، هل وضعت باعتبار المعاني الذهنية أو باعتبار المعاني الواقعية؟ أشار إلى الخلاف في المسألة، وأن العلماء يعني ذكروا فيها ثلاثة أقوال في هذه المسألة. القول الأول أشار إليه بقوله ووضع النكرة لمطلق المعنى فريق من صرح، يعني فريق من العلماء وعلى يعني رأسهم تقي الدين السبكي الإمام المشهور، نصر القول بأن هذه الألفاظ إنما وضعت لمطلق المعنى، يعني بغض النظر عن كونه في الذهن أو في الخارج، فيقول الألفاظ وضعت للمعاني بغض النظر عن كون هذه المعاني معاني ذهنية أو معاني خارجية أو واقعية. والإمام السبكي له رسالة خاصة في هذه المسألة، يعني له مجموعة من الرسائل في مسائل أصولية ولغوية، منها رسالة في خصوص هذه المسألة، بمعنى أن هذه الألفاظ هل وضعت للمعاني الذهنية أو المعاني الخارجية، فانتهى إلى أن هذه الألفاظ إنما وضعت لمطلق المعنى، يعني بغض النظر عن كونه ذهنيا أو خارجيا. القول الثاني أشار إليه بقوله وهي للذهن لدى ابن الحاجب. الإمام ابن الحاجب من علماء المالكية، صاحب المختصر الفقهي والمختصر الأصولي أيضا، ذهب إلى أن هذه الألفاظ إنما وضعت للمعاني الذهنية وليست للمعاني الخارجية. ما الدليل على هذا؟ قال الدليل على هذا هو اختلاف الألفاظ باختلاف المعاني الذهنية، اختلاف الألفاظ باختلاف المعاني الذهنية. فأنت إذا رأيت سوادا من بعيد وظننته جبلا فتقول هذا جبل، فعبرت بهذا اللفظ بناء على وقوع معنى في ذهنك، وهو أن هذا السواد سواد جبل، فقل جبل. فإذا رأى بعد قليل أن هذا السواد يتحرك فقال بل هذا شجر، فتغير اللفظ لتغير إيش؟ المعنى الذهني. ثم لما اقترب منه وجده إنسانا فقال هذا إنسان، فتغير اللفظ بتغير المعاني الذهنية. فهو يقول عندما نلاحظ تغير هذه الألفاظ بتغير المعاني الذهنية، فإن هذا التغير وهذا الدوران بين اللفظ وبين المعنى الذهني يدل على أن هذه الألفاظ إنما وضعت للمعاني الذهنية يعني القائمة في الذهن. فريق الآخر قالوا لا يلزم أن هذا التغير الذي حصل هو بسبب تغير المعاني الذهنية. يقولون صحيح الألفاظ تغيرت بسبب تغير المعاني الذهنية، لكن هذه المعاني الذهنية هي تغيرت بناء على اعتقاد الإنسان أنها في الواقع كذلك، بناء على اعتقاد الإنسان أنها في الواقع. فهو اعتقد أنها في الواقع جبل فوقر هذا المعنى في ذهنه ثم عبر عنه، فإذا تغير المعنى الذهني له سبب آخر وهو تغير اعتقادي الناظر في هذا الشيء الذي يتحدث عنه. ثم قال: وكم إمام للخلاف ذاهب، وكم للتكثير. وهو يشير بهذا إلى أن الجمهور ذهبوا إلى مخالفة الإمام الحاجب في هذه المسألة، ورأوا أن الألفاظ إنما وضعت للمعاني الخارجية، إنما وضعت للمعاني الخارجية وليست للمعاني الذهنية. ومن قال بهذا الإمام القرافي رحمه الله. ووضع النكرة لمطلق المعنى فريق النصرة، وهي للذهن لدى ابن الحاجب وكم إمام للخلاف ذاهب، وليس للمعنى بلا احتياج لفظ كما لشارح المنهاج. يعني أن شارح المنهاج هنا كتاب الإمام ناصر الدين البيضاوي، وهو متن مختصر موجز معتبر في علم أصول الفقه. والمقصود بالشارح هنا هو تاج الدين السبكي، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ابن تقي الدين السبكي. طبعا شارح المنهاج حتى أبوه شرح المنهاج، لكن الإمام تقي الدين السبكي شرح المنهاج إلى مسألة مقدمة الواجب، يعني جزء يسير من أول الكتاب، ثم توقف عند ذلك، فجاء ابنه تاج الدين فأكمل هذا الشرح. لكن المقصود هنا تاج الدين السبكي الابن، لأن هذه مسألة من المسائل المتأخرة التي شرحها الابن ولم يشرحها. فشارح المنهاج يذكر بأنه لا يلزم عقلا لا شرعا أن يكون لكل معنى لفظ في اللغة، لا يلزم أن يكون لكل معنى لفظ مستقل خاص به في اللغة، بل يجوز أن تكون هناك مجموعة من المعاني ليست لها ألفاظ مستقلة وضعت لإفادتها، مثل ألوان الروائح وأنواع الطعوم وأنواع الملذات وأنواع الآلام. فهذه الأنواع والتفاصيل لم يوضع لكل لون منها لفظ خاص يدل عليه في اللغة، وإنما تعرف بالإضافة، فيقال رائحة الورد، رائحة الياسمين، رائحة المسك، فتضاف كلمة الرائحة إلى المراد نسبة الرائحة إليه، ولكن ليس له لفظ خاص مستقل إذا استعمل إنما ينصرف إلى رائحة المسك فقط أو إلى رائحة كذا. فلا يلزم أن يكون لكل معنى لفظ خاص مستقل به لا عقلا ولا شرعا. أما المعاني التي يحتاج إليها الناس، حاجة شديدة، فهذه التي نجد لها في الاستقراء في اللغة نجد لكل شيء منها لفظا مستقلا يدل عليه، مثل الماء والهواء والسماء والأرض وغير ذلك. واللغة رب لها قد وضع وعزوها للاصطلاح سمع. هذه مسألة ابتداء اللغات، بمعنى كيف ابتدأت هذه اللغات التي يتكلم بها الناس. والمسألة ليست خاصة باللغة العربية، يعني أكثر هذه المسائل والمباحث التي ستأتي هي عامة في كل اللغات وليست خاصة باللغة العربية. ولهذا أكثر الأصوليين يقول مباحث اللغات، لا يقول مباحث اللغة مثلا أو مسائل اللغة العربية، إنما يأتي بصيغة الجمع للإشارة إلى أن هذه المسائل لا تختص بلغة العرب. فهذه اللغات التي يتكلم بها الناس سواء كانت عربية أم عجمية، كيف ابتدأت عند الناس؟ هل نشأت هذه اللغات باصطلاح بين الناس، اتفاق فيما بينهم، فاصطلحوا على أن يضعوا كلمة السماء لكذا، وكلمة الأرض لكذا، وكلمة الهواء لكذا، وكلمة الكتاب لكذا، أو أن هذه اللغات كانت بتوقيف من الله تعالى، بمعنى بتعليم من الله سبحانه وتعالى، هو الذي علم هذه المخلوقات وهو الذي يعني أوجد في نفوسها التعبير عن هذه الأشياء بهذه الألفاظ. فأشار الناظم إلى الخلاف فقال: واللغة الرب لها قد وضعها. هذا هو القول الأول، وصدر به لأنه هو المشهور وهو قول الجمهور، أن اللغات توقيفية، يعني حاصلة بتوقيف من الله تعالى، بتعليم من الله تعالى للخلق. واستدلوا على هذا بقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. علم آدم الأسماء يعني الألفاظ. أسماء هنا بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى النحوي، لأن الاسم بالمعنى النحوي يقابل الفعل والحرف، لكن بالمعنى اللغوي الاسم في اللغة هو اللفظ. ويدل على هذا أنه لا يمكن أن يكون المقصود بهذا أن الله علم آدم الأسماء دون الأفعال والحروف، لأننا لا نتصور أن يكون هناك يعني كلام مفيد وتام في الغالب بمجرد الأسماء دون الأفعال والحروف. فالمتكلم لا يستغني في أكثر كلامه عن الأفعال وعن الحروف. فقوله الأسماء كلها يعني الألفاظ كلها، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: علم كل شيء حتى القصعة والقصيع، علمه كل شيء. لهذا جاء في حديث القيامة والبعث والنشور والشفاعة، حديث المشهور، أن الناس يأتون إلى آدم فيقولون: يا آدم أنت أبونا، أنت أبونا وعلمك الله أسماء كل شيء، وعلمك الله أسماء كل شيء. ولهذا يعني استدل العلماء بهذه الآية على فضل علم اللغة العربية أو فضل علم اللغة عموما، فقالوا لأن الله سبحانه وتعالى فضل آدم عليه السلام على الملائكة بعلم اللغة. لما قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: لا علم لنا إنما علم. فهذا يعني ما ذهب إليه جمهور العلماء. ثم قالوا: عزمها للاصطلاح سمعها. هناك قول آخر ذهب إليه أكثر المعتزلة، يرون أن اللغات اصطلاحية يعني ثابتة بالاصطلاح بين الخلق. هم اتفقوا واصطلحوا على وضع هذه الألفاظ لهذه المعاني، واستدلوا بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. قولوا: وما أرسلنا من رسول، قالوا: هذا عام يشمل آدم عليه السلام أيضا. وهذه الآية قالوا تدل على تقدم اللغة على النبوات: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، معناه أن اللغة كانت موجودة قبل بعثة الأنبياء. هذا يعني رأي ذهب إليه أكثر معتزلة. بعد ذلك يقول: فبالإشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي الخفاء والبين. فبالإشارة هذا مرتبط بالقول الثاني وهو قول أكثر المعتزلة، يعني قالوا اللغات اصطلاحية، فاعترض الجمهور عليه، قالوا: لو كانت هذه اللغات اصطلاحية لتوقف الاصطلاح على وجود لغة سابقة. يعني الاصطلاح ما هو؟ الاصطلاح هو في صورته البسيطة أن يجتمع عدد من الناس فيتفقوا فيما بينهم ويقولون: هذا سماء، يشيرون إلى كذا، ويشيرون إلى الكتاب، كتاب، حجر، ماء، شجر. طيب قالوا: هذا التفاهم بين هؤلاء المصطلحين لا يمكن أن يتأتى إلا بوجود يعني لغة سابقة على، وإلا لما حصل التفاهم بينهم. فأجاب هؤلاء أكثر المعتزلة بهذا الكلام: فبالإشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي القفا والبين. قالوا: لا يلزم أن تكون لغة سابقة عليها، لأنه يمكن أن يكون قد حصل هذا التفاهم بالإشارة والتعيين. بالإشارة والتعيين يعني يشيرون إلى الشيء ويرددون اللفظ ويصطلحون على ذلك، كما هو حال الأطفال في تعلمهم للغات. يعني هم يتعلمون اللغة عندما يرون آباءهم يشيرون إلى الشيء ويعبرون عنه بلفظ معين، فيفهمون أن هذا الشيء يسمى بهذا الاسم. فهذا البيت متعلق بالقول السابق: فبالإشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي الخفاء والبين، يبنى عليه القلب والطلاق بكسق الشراب والعتاق. يعني هذا الخلاف في اللغات، هل هي اصطلاحية أو توقيفية، ينبني عليه خلاف أو يظهر أثر هذا الخلاف في بعض المسائل، منها مسألة جواز قلب اللغة. هل يجوز قلب الألفاظ اللغوية بمعنى أن نعبر باللفظ وأن نجعله دالا على معنى غير المعنى الذي وضع له في الأصل، يعني كما أولع به أهل الحداثة من قلب اللغات والتعبير بالأشياء يعني على عكس ما وضعت له، كما قالوا يعني الصعود إلى أسفل والنزول إلى أعلى. فهل يجوز قلب اللغات أن يعني نجعل الألفاظ دالة على معاني غير المعاني التي وضعت لها في لغة العرب أو لا. فعلى أن اللغة التوقيفية لا يجوز قلب اللغة، وعلى أن اللغات الصلاحية يجوز، مثلا مجرد اصطلاح بين الناس يبنى عليه القلب، يعني قلب اللغة. والطلاق بكسق الشراب والعتاب، أي كذلك ينبني على الخلاف في مسألة اللغات اللي هي توقيفية والصلاحية، هو لزوم الطلاق أو وقوع الطلاق بألفاظ لا تدل على الطلاق في أصل الوضع، ولكن المتكلم استعملها في هذا أو اصطلح الناس على استعمالها في هذا المعنى، فيجعل مثلا اسقني الشراب بمعنى أنت طالق، أو اسقني الشراب بمعنى أنت حر. فهل يقع الطلاق ويقع العتق في مثل هذه الحالات أو لا؟ فعلى أن اللغة توقيفية لا يقع، وعلى أن اللغات الاصطلاحية يقع. هل تثبت اللغة بالقياس؟ والثالث الفرق لدى أناس. يعني اختلف العلماء في اللغات، هل يجري فيها القياس؟ هل تثبت اللغة بالقياس أو لا؟ نحن نثبت الأحكام الشرعية بالقياس عند جماهير العلماء، بالقياس الصحيح الذي له شروط. طيب هل نثبت كذلك الأوضاع اللغوية والأحكام اللغوية بالقياس أو لا؟ مسألة خلافية. قال هل تثبت اللغة بالقياس؟ يعني التعبير عن المسألة بالاستفهام يشير إلى الخلاف فيها. فالكثير من الفقهاء يعني في متونهم الفقهية، والإمام البخاري أيضا في أبوابه الفقهية، يعبر يعني بصيغة الاستفهام للإشارة إلى وجود الخلاف في المسألة وعدم الجزم فيها بها. هل تثبت اللغة بالقياس؟ يعني اختلف العلماء في هذه المسألة. فأثر الحنابلة يقولون بأنه يعني صح إثبات اللغة بالقياس، وكما أنهم سموا هذا اللفظ لمعنى ثم وجدنا هذا المعنى في شيء آخر فنسميه بنفس الاسم لغة وعلى سبيل الحقيقة. وخالف آخرون فقالوا لا يجوز، ونسب هذا إلى الجمهور، قالوا لا يجوز أن تثبت اللغة بالقياس. والثالث الفرق لدى أناس، هذا القول الثالث في المسألة. فرق بعض العلماء بين الحقيقة والمجاز، فقالوا الحقائق يجري فيها القياس، أما المجازات فلا يجري فيها القياس. وهذا القول يعني أخذ من قول قاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله تعالى. فهذه يعني ثلاثة أقوال ذكرها الناظم في المسألة. ما هو محل الخلاف في هذه المسألة؟ قال محله عنده المشتق، وما عداه جاء فيه الوفق. يعني محل هذا الخلاف بين الأصوليين إنما هو في الألفاظ المشتقة، يعني الألفاظ التي أطلقت على أشياء لوجود معنى من المعاني فيها، يعني لاحظ الواضع فيها صفة وجدت في هذه الذات ثم وجدنا هذا المعنى في شيء آخر. كأن نقول مثلا سمي المسك المسكر من عصير العنب خمرا لأنه يخامر العقل، أي يخالطه ويغطيه. فإذا وجدت هذه المخالطة والتغطية في شراب آخر غير عصير العنب، فهل نسميه خمرا لغة بناء على القياس أو لا يسمى كذلك؟ فمحل الخلاف إنما هو في المشتقات. أما الألفاظ الجامدة غير المشتقة التي لم يلاحظ في تسميتها معنى من المعاني، مثل جبل مثلا أو أسد، فهذه الألفاظ الجامدة لا خلاف بين العلماء في عدم جريان القياس فيها. لماذا؟ لأنها لم توضع لمعنى حتى يمكن أن يعتمد عليه في القياس. والعلة كما تعرفون هي ركن القياس الأعظم، أهم شيء في القياس هو ما يسمى بالعلة، أي المعنى الجامع المشترك بين الأصل والفرع. فإذا لم يوجد هذا المعنى فكيف يصح القياس؟ فهم اتفقوا على أن الألفاظ الجامدة لا يصح القياس بها، لكن الخلاف في الألفاظ المشتقة، هل يصح أن نثبتها بالقياس عند وجود المعنى أو لا يصح على هذا الخلاف الذي سبق. وفرعه المبني خفة الكلف فيما لجامع يقيسه السلف، أو فيما بجامع يقيسه السلف. أشار إلى ثمرة هذا الخلاف، ثمرة الخلاف في مسألة ثبوت اللغة بالقياس ما هي الثمرة، فقال بأن هذا الخلاف يظهر أثره في خفة المؤونة والمشقة عند الاستدلال، عند استدلال المجتهدين والعلماء على الأحكام، بمعنى أن من أثبت اللغة بالقياس فإنه لا يحتاج إلى القياس الشرعي بعلله ومعانيه، فهو يدخل هذا اللفظ، يدخل هذا الفرع في اللفظ الذي ورد في النص ويستدل عليه بالنص نفسه، بينما الذين لا يقولون بالقياس في اللغة يحتاجون إلى النظر في القياس الشرعي وتوفر شروطه وأركانه. فمثلا الخلاف مثلا في النباش الذي يسرق أكفان الموت، هل يعني تقطع يده أو لا تقطع يده؟ الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في أن النباش هل نسميه سارقا أو لا، فمن يقول بإثبات اللغة بالقياس يقول بأن السارق إنما سمي سارقا لمعنى وهو أخذ المال من الحرز، وهذا المعنى وهو أخذ المال من الحرز موجود في النباش، وهو قد أخذ المال من القبر، حفر وأخذ المال، فيسمى سارقا في اللغة، وبالتالي لا يحتاج إلى أن يستعمل القياس الشرعي فيقول النباش تقطع يده لأن الله تعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والنباش سارق لغة، ولا يحتاج أن يعني يتعب نفسه في النظر في القياس الشرعي. لكن من لا يثبت اللغة بالقياس يحتاج أن ينظر في القياس الشرعي، هل العلة موجودة، العلة في السارق موجودة في النباش أو لا، وهل هناك يعني فروق مؤثرة بينهما أو ليست هناك فروق مؤثرة، فيحتاج إلى أن ينظر في هذا الدليل. كذلك اللائق مثلا هل يسمى زانيا أو لا، فإذا قلنا بأن الزاني سمي زانيا للإيلاج المحرم، يعني سمي هذا اللفظ أو هذا الشخص سمي زانيا بسبب الإيلاج المحرم، يعني هذا هو المعنى الذي من أجله جاءت التسمية، فإذا وجدنا هذا المعنى في اللائق فكذلك يكون حكمه حكم الزاني، ويستدل عليه بالآية مباشرة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منكما 100 جلدة. هذا معنى قوله وفرعه المبني خفة الكلف فيما بجامع يقيسه السلف أو فيما لجامع يقيسه السلف. أصل الاشتقاق، والاشتقاق رد اللفظ إلى لفظ وأطلق الذي تأصل، وفي المعاني والأصول اشترطا تناسبا بينهما منضبطا، لا بد في المشتق من تغيير محقق أو كان ذا تقدير، وإن يكن لمبهم فقد عهد مضطردا وغيره لا يضطرد، والجذب والجذب كبير ويرى للأكبر السلم وتلبا من درى، والأعجمي فيه الاشتقاق كجبرائيل قاله الحذاق، كذا اشتقاق الجمع مما أفرد ونفي شرط مصدر قد عهد، وعند فقد الوصف لا يتقو وأعوز المعتزلي الحق. ثم بعد ذلك لما تكلم عن بعض المسائل اللغوية العامة شرع يتكلم عن بعض الأبواب اللغوية الخاصة، وهذا الباب يتكلم فيه المؤلف رحمه الله عن الاشتقاق، والاشتقاق هو يعني من الناحية اللغوية بمعنى الاقتطاع، اشتقه من كذا يعني اقتطع هذا الشيء من الشيء، كما قال الفرزدق في مدح زين العابدين مشتقة من رسول الله نبعته، يعني مقتطع، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، اقتطعت لها جزءا من اسمي. فالاشتقاق بمعنى الاقتطاع هذا من الناحية اللغوية، لكن من الناحية الاصطلاحية عرفها الناظم رحمه الله بقوله والاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ. الاشتقاق إذن هو رد اللفظ إلى لفظ آخر توافق معه في الحروف ووجدت المناسبة المعنوية بينهم، فتقول هذا اللفظ مشتق من كذا، يعتطع من كذا، فالأول فرع والثاني أصل. ولكن هذا إنما يكون في الألفاظ التي بينها تناسب معنوي، بينها اشتراك في المعنى، كما أن بينها ترتيبا في الحروف، ترتيبا في الحروف. هذا التعريف للاشتقاق هو الذي يسميه العلماء بالاشتقاق الصغير، اشتقاق الصغير، وهو المراد عند الإطلاق. إذا أطلق العلماء لفظ الاشتقاق فالمراد به الاشتقاق الصغير، وهو هذا، أن يرد اللفظ إلى لفظ آخر عند اجتماعهما في المعنى والحروف الأصلية، عند اجتماعهما في المعنى والحروف الأصلية. فنقول مثلا، نقول مثلا العالم مشتق من العلم، العالم مشتق من العلم، يعني هذا اللفظ إنما أخذ من هذا اللفظ الآخر، وبينهما تناسب في المعنى وترتيب واشتراك في الحروف الأصلية. هذا يسمى بالاشتقاق الصغير، وهو المراد عند الإطلاق. وهذا الاشتقاق بهذا المعنى حقيقة هو المدخل لما يسمى بفقه اللغة، هو المدخل لما يسمى بفقه اللغة. يعني إذا أراد الإنسان أن يكون فقيها باللغة، عارفا بمدلولاتها، فينبغي أن يعنى بالاشتقاق، لأن كثيرا من الألفاظ هي في النهاية مرتبطة بأصل واحد ومعنى واحد، ولكن لوجود يعني تناسب بينهما جاء هذا التفاوت في الألفاظ. ولهذا يعني الإمام الرازي رحمه الله في التفسير الكبير يذكر أن أهم الأبواب التي يحتاج إليها، أهم الأبواب اللغوية التي يحتاج إليها المفسر، هو باب الاشتقاق، حتى يتعرف على أصل المعنى الذي أريد به اللفظ. ومن أحسن يعني ما ألف في هذا الباب كتاب مقاييس اللغة للإمام ابن فارس اللغوي. ابن فارس اللغوي له كتاب مقاييس اللغة، مشهور عندنا بمعجم مقاييس اللغة، لا هو اسم الكتاب في الأصل مقاييس اللغة، لكن تسميته بالمعجم يعني زيادة من الذين طبعوا الكتاب أو الصلاح عند الناس عموما. مقاييس اللغة هذا الكتاب ركز فيه ابن فارس على بيان المعنى أو المعاني الأصلية للكلمة ولأصل المادة، فيقول لك بأن مثلا مادة حصن تأتي بمعنى الامتناع، وتجد هذا المعنى فعلا مشتركا في مفردات هذا اللفظ واشتقاقاته، فمنه الحصن لأن صاحبه يمتنع به من عدو، ومنه الحصان لأن راكبه يمتنع من عدوه به، ومنه الحصان المرأة العفيفة لأنها تمتنع من الشر والفساد، وهكذا. فإدراك أصل المعنى اللغوي يعطيك نوعا من الفقه في مدلولات هذه الألفاظ. فلهذا يعني ينبغي العناية بهذا اللون من الألفاظ العربية. وأطلق في الذي تأصل، وأطلق في الذي تأصل، يعني الأصل أن اللفظ الذي يشتق منه الأصل فيه صحة الاشتقاق مطلقا، يعني سواء كان هذا اللفظ حقيقة أم كان مجازا فالأصل جواز الاشتقاق منه، والمنع من الاشتقاق هو الذي يحتاج إلى دليل. فالأصل جواز اشتقاق الألفاظ إذا اشتركت فيها المعاني ووجد هذا التناسب المعنوي ووجد فيه تناسب الحروف، فتقول هذا اللفظ مشتق من كذا، ويجوز لك أن تشتق له لفظا آخر، سواء كان حقيقة مثل أن أقول مثلا نطق فلان بالحق، نطق هنا يعني فعل ماضي مشتق من النطق بالمعنى الحقيقي وهو الكلام، لكن لما أقول نطقت حاله بالحقيقة، فالنطق هنا ليس بمعنى الكلام، وإنما هو تجوز عن الدلالة والإرشاد، يعني حاله تدل على هذا المعنى وإلا يتكلم بلسانه. فاشتققت هنا وأخذت الصفة المشبهة ناطق حاله ناطقة بكذا، مع أن الاستعمال هنا استعمال مجازي. فالأصل إذن هو صحة الاشتقاق مطلقا سواء كان اللفظ حقيقة أم مجازا، وفي المعاني والأصول اشترط تناسبا بينهما منضبطا، يعني يشترط في الاشتقاق أن يكون هناك تناسب معنوي بين اللفظين. لا صح أن تقول يعني هذا اللفظ مشتق من كذا إذا لم يكن بينهما تناسب في المعنى. يعني لا تقول مثلا العالم مشتق من الجهل مثلا، لا تناسب بينهما، يعني هذا من واد وهذا من واد آخر. أو تقول بان الغراب مثلا، بان هنا مشتق من الظرف بين، جلست بين زيد وعمر، فليس هناك تناسب معنوي بينهما، فلا يجعل أحدهما مصدرا للآخر. لماذا؟ لأنك لو قلت هذا مشتق من كذا يعني هذا فرع والمشتق منه أصل، والأصلية والفرعية لا تتحقق إلا إذا كان هناك تناسب بينهما، أما إذا لم يكن هناك تناسب بينهما فلا يصح، ويكون مثل القياس بدون علة، بدون علة جامعة بينهما. فيشترط إذن وجود التناسب، ثم يشترط أيضا وجود الحروف الأصلية في الكلمة، وجود الحروف الأصلية في الكلمة سواء كانت مرتبة كما في الاشتقاق الصغير الذي سبق بيانه، أم يعني غير مرتبة كما في الاشتقاق الأكبر الذي سيأتي ذكره إن شاء الله. فالمهم أن تكون الحروف الأصلية في الكلمة موجودة، أما لو انعدمت هذه الحروف الأصلية أو وجد بعضها دون بعض فإن هذا يعني يخل بقضية الاشتقاق ولا يكون أحدهما أصلا للآخر. لا بد في المشتق من تغيير محقق أو كان ذا تقدير. كذلك يشترط في الاشتقاق أن يكون هناك تغاير واختلاف بين المشتق والمشتق منه، ولا تقول العلم مشتق من العلم، أنه لا تغاير بينهما، الأصل هو الفرع هنا. أو تقول مثلا المهلك مصدر مشتق من الهلاك، المهلك بالمعنى المصدري مشتق من الهلاك، نقول هذا الكلام لا، ليس صحيحا ولا يصح، لأن الاشتقاق يشترط فيه التغيير ولا تغيير هنا، يعني هذا مصدر ميمي وهذا مصدر، فكلاهما يدل على مجرد الحدث فليس بينهما إذن تغاير. لكن هذا التغاير قد يكون أحيانا محققا يعني حقيقيا، وأحيانا يكون مقدرا، يعني هذا التغاير أحيانا قد يكون محققا، كما لو قلنا العالم مشتق من العلم، فالتغاير هنا تغاير حقيقي واضح، أن العالم صفة مشبهة يعني يدل على الذات وعلى الحدث، بينما العلم مصدر يدل على الحدث فقط ولا يدل على الذات. لكن أحيانا قد يكون التغاير مقدرا وليس تغايرا يعني حقيقيا. المهم لا بد من التغاير سواء كان هذا التغاير حقيقيا أم كان حكميا. لا بد في المشتق من تغيير محقق أو كان ذا تقدير، فإن يكن لمبهم فقد عهد مضطردا وغيره لا يضطرد. مثال للتغيير التقديري، من يحفظ؟ طلب والطلب، يعني طلب الفعل وطلب المصدر، طلب الفعل وطلب المصدر. طلب الفعل هو مثل طلب المصدر من حيث الشكل والصور، كلاهما من ثلاثة أحوال، لكن من حيث المعنى الأول فعل يدل على الحدث ووقوعه في زمن معين، بينما الثاني لا يدل إلا على مجرد الحدث. بعد ذلك يقول في البيت الذي يليه بأن المشتق قد يكون مضطردا وقد يكون غير مضطرد، يعني الاشتقاق أحيانا يكون مضطردا بمعنى يصح لك أن تشتق من هذا الوصف أي صورة من صور المشتقات التسعة، وأحيانا قد لا يكون مضطردا بمعنى أنه لا يصح لك أن تشتق له هذا اللفظ وإن وجد هذا المعنى في موضع آخر. الاشتقاق المضطرد مثل العالم الجاهل الحكيم الجواد، فهذا اشتقاق مضطرد بمعنى أن كل ذات وجد فيها العلم يصح لك أن تشتق له هذا اللفظ، وكل ذات وجد فيها الكرم والجود أن تشتق له لفظ الكريم والجواد ونحو ذلك، لكن أحيانا لا يضطرد الاشتقاق. ومثلوا لذلك بالقارورة مثلا، فالقارورة لا يصح أن تشتق هذا اللفظ لكل ما تقر فيه المائعات، ليس كل ما تقر فيه المائعات يسمى قارورة، ولكن يستعمل هذا اللفظ فقط إذا كان من زجاج، إذا كان مقر المائعات من الزجاج فيقال له قارورة. أو الأدهم مثلا، الفرس الأسود، فلا يصح أن تشتق هذا اللفظ لكل أسود إلا أن يكون فرسا فقط، وهكذا الأبلق والأدهم والفميت وغير ذلك. فالاشتقاق أحيانا قد يكون مضطردا وأحيانا قد يكون غير مضطرد، وإن يكون لمبهم فقد عهد مضطردا. يعني الاشتقاق المضطرد هذا إذا كان اللفظ مبهما يعني غير معين، مثل عالم جاهل، هذا يصدق على أي ذات، يعني لفظ غير معين. أما غير المضطرد فهذا إنما يكون في غير المبهم، في غير المبهم يعني في المعين، مثل قارورة وأبلق وكميت ونحو ذلك. والجبذ والجذب كبير، هذا النوع الثاني من الاشتقاق يسمى بالاشتقاق الكبير، الاشتقاق الكبير، وهو يعني ما كان بينهما اشتراك في حروف الأصلية ولكن مع تفاوت في الترتيب، مع تفاوت في الترتيب، يعني تقدمت بعض الحروف على بعض، كما مثل بقوله والجبذ والجذب، فتقول يعني جبذ وجابذ مشتق من الجذب، فهذا من باب الاشتقاق ويسمى بالاشتقاق الكبير، لأن بينهما تناسبا بالمعنى، معنى واحد فيهما، واشترك في وجود هذه الحروف الأصلية، ولكن الذي حصل هو نوع من التقديم والتأخير لبعض هذه الحروف على بعض. ويرى للأكبر ثلما وثلبا من درى، هذا النوع الثالث من الاشتقاق، وأثبته بعض اللغويين وليس يعني كل أهل اللغة، ولهذا قال وثلبا من درى، يعني من درى اللغة أثبت نوعا ثالثا من الاشتقاق ويسمى بالاشتقاق الأكبر. وهذا مذهب أبي الفتح بن جني وأبي علي الفارسي من علماء اللغة، فهم قد أثبتوا هذا النوع الثالث. وهذا الاشتقاق إنما يطلق على يعني الألفاظ التي وجد التناسب المعنوي بينها وبعض الحروف الأصلية وليست كلها، ومثل ذلك الناظم بالثلم والثلب، فالثلم والثلب بمعنى واحد، هناك اشتراك معنوي بينهما لكن تغايرا في الحرف الأخير من الكلمتين، ولكن المعنى واحد وأكثر الحروف مشتركة بينهما. والأعجمي فيه الاشتقاق كجبرائيل قاله الحذاق، يعني أن الحذاق من العلماء أثبتوا الاشتقاق في الكلمات الأعجمية، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن تكون هذه الألفاظ الأعجمية مشتقة من مصادر أعجمية أيضا، وهذا لا إشكال فيه، لأن الاشتقاق هذا ليس خاصا باللغة العربية، حتى اللغات الأخرى، اللغة الإنجليزية وغيرها، فيها الاشتقاق، فيها كلمات مشتقة من مصادر أخرى. والصورة الثانية هي أن تكون هذه الكلمة الأعجمية مشتقة من كلمة عربية، تبقى من كلمة عربية، وهذا محل خلاف بين العلماء. بعضهم يرى جوازه ونسبه الناظم إلى الحذاق، ومثلوا له بجبرائيل، فقالوا جبرائيل أو جبريل هذا أصله آت بالجبروت، جبرائيل آت بالجبروت، فأخذ منه هذه، فاشتقت منه هذه الكلمة. وبعض العلماء لا يرى هذا، يقول الأعجمي لا يشتق من اللفظ العربي، لأن الاشتقاق هو نوع من التوليد، وهذه اللغات بمثابة يعني الأنواع المختلفة. فكما أن الثور لا يولد من الأسد، والسمك لا يولد منها الطير، فكذلك يعني الكلمة العجمية لا تولد من كلمة عربية ولا العكس. وجبريل هذا علم أعجم، علم أعجمي محض، واختلف في معناه اختلافا، وليس هناك يعني دليل واضح على معناه العربي، ولهذا يمنع من الصرف للعالمية والعجمة من الناحية النحوية. والأعجمي فيه الاشتقاق كجبرائيل، جبرائيل هذه لغة في جبريل، وهي لغة تميم وقيس، يقولون في جبريل جبرائيل، وهي قراءة متواترة قرأ بها حمزة والكسائي. ولغة أهل الحجاز جبريل، وعليها أكثر القرآن، وهو علم أعجمي. كذا اشتقاق الجمع مما أفرد، كذلك يصح أن يقال بأن الجمع مشتق من المفرد، فرجال مشتق من رجل، لكن ليس المقصود بالاشتقاق هنا إلا أن هذا أصل وهذا فرع، لأن الأصل هو وجود المفرد، الفردية هي الأصل، هي الأصل ليس في الخلق حتى في الكون كله، فمصدر الكون كله من الله سبحانه وتعالى، وهو واحد لا ند له ولا فرد له. كذا اشتقاق الجمع مما أفردا، ونفي شرط مصدر قد عهدا، يعني كذلك لا يشترط في الاشتقاق استعمال المصدر المشتق منه، استعمال المصدر المشتق منه ومعرفته. يعني العرب أحيانا قد تتكلم بكلمات مشتق، لكن لم تتكلم بالمصدر المشتق منه، لم تتكلم بالمصدر المشتق منه، كما قال بعض العلماء في عسى وليت، فقالوا هذه ألفاظ مشتقة ولكن مصادرها التي اشتقت منها لم تنطق بها العرب. ثم قالوا وعند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزل يلحق. وعند فقد الوصف لا يشتق، يعني لا يصح الاشتقاق إلا عند وجود المعنى والوصف الذي من أجله وجد المشتق، فلا يصح أن تقول فلان عالم إلا إذا وجد فيه العلم، إلا إذا وجد فيه العلم، فإذا كان جاهلا وقلت عالم فهذا كلام غير صحيح واشتقاق باطل. لا تقول فلان كريم جواد إلا إذا وجد فيه الكرم والجود، لا تقول فلان حليم إلا إذا وجد فيه الحلم، لا تقول فلان فقيه إلا إذا وجد فيه الفقه، كما لا تقول فلان محدث إلا إذا كان عالما بالحديث. فاللفظ المشتق إذن لا يطلق إلا عند وجود المصدر الذي اشتق منه أو المعنى الذي اشتق منه، وهذه قاعدة يعني متفق عليها بين أهل اللغة. وبهذه القاعدة رد العلماء على المعتزلة في مسألة الصفات، لما أنكروا الصفات وقالوا الله تعالى عالم بغير علم، قادر بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فأثبتوا اللفظ المشتق ونفوا المعنى المشتق منه، ظنا منهم بأن هذا يستلزم تعدد القدماء، تعدد القدماء، لأنه الصفات قديمة، قالوا والذات قديمة، إذن يلزم عليه أن يكون هناك أكثر من قديم في الكون، قالوا هذا يناقض التوحيد. فأهل السنة والجماعة قالوا لا، إثبات الصفات لا يستلزم تعدد القدماء، ولا يصح أصلا إطلاق هذا اللفظ المشتق إلا إذا وجد المعنى المشتق منه في الأصل، فهو عالم بعلمه، سميع بسمعه، وهكذا بقية الصفات. وعند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزل الحق. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.